الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الاعتكاف، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاعتكاف ويلحق بذلك الاعتكاف، وإنما جعله من لواحقه لاشتراطه به، واستحبابه مؤكدا في شهر رمضان، وقلة مباحثه في هذا المختصر عما يليق بالكتاب المفرد. في غير كتاب الصوم الماتن قدس سره الشريف الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه، تعرض لبحث الاعتكاف وكتاب الاعتكاف الشارح رحمة الله عليه وهو الشهيد الثاني، يعتذر للماتن بأنه لماذا لم يفرد للاعتكاف كتابا مستقلا، يعتذر له بأمور ثلاثة. الأمر الأول الذي يعتذر به للمصنف للماتن، يقول باعتبار أن الاعتكاف يشترط فيه الصوم، ومن هنا صار من لواحق الصوم، حيث أنه سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك أن صحة الاعتكاف متوقفة على الصيام فيه، وإلا لو لم يصم فإنه لا يمكن أن يتحقق الاعتكاف. إذن من باب أن الاعتكاف يشترط في صحته الصوم جعل من لواحق كتاب الصوم، هذا أولا. وثانيا باعتبار أن الاعتكاف استحبابه يتأكد في شهر رمضان المبارك، ومن هنا صار ملحقا بكتاب الصوم. وثالثا أن مباحثه قليلة بحسب هذا المختصر، ومن هنا لا يستحق أن يفرد له كتاب مستقل، ومن هنا صار من لواحق الصوم. قال ويلحق بذلك أي بالصوم الاعتكاف، وإنما جعله أي أن المصنف جعل الاعتكاف من لواحق الصوم لاشتراط الاعتكاف بالصوم، لأنه يشترط في صحة الاعتكاف الصوم، واستحبابه مؤكدا في شهر رمضان، حيث يتأكد استحبابه في شهر رمضان. الجهة الثالثة وقلة مباحثه، وقلة مباحثه في هذا المختصر عما يليق بالكتاب المفرد، حيث أن هذا المختصر مبني، أو هذا الكتاب مبني على الاختصار، فإذا مباحث هذا المطلب وهو الاعتكاف قليلة فلا تستحق بالإفراد بكتاب. وهو ينقسم إلى مستحب وإلى واجب. أما المستحب عليكم السلام ورحمة الله، أما الواجب فهو ما يجب بنذر ويمين وعهد وشبه ذلك، كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك في بيان أقسام الاعتكاف الواجب. وأما المستحب فهو ما دونه، ما عداه فهو مستحب. قال وهو مستحب استحبابا مؤكدا. هذا الاستحباب المؤكد نستفيده في كثير من الأحيان من وجود القضاء للمستحب وعدم وجود القضاء للمستحب، لأنه عموما المستحبات لا قضاء فيها، إلا في بعض الموارد التي قال الشارع أنه يمكن قضاء الاستحباب، مثلا صلاة الليل ورد في أن الإنسان إن لم يستطع أن يصلي صلاة الليل فليصلي تلك الصلاة في النهار أيضا، مثلا غسل الجمعة الإنسان إن لم يستطع أن يصلي أي أن يغتسل في الوقت المقرر فليغتسل بعد ذلك ولو كان في يوم السبت مثلا، هذا دليل على تأكد ذلك الاستحباب وأهمية ملاك ذلك الاستحباب. قال وهو مستحب استحبابا مؤكدا خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يواظب عليه أي على الاعتكاف فيها أي في العشر الأواخر من شهر رمضان، تضرب له قبة بالمسجد من شعر ويطوي أو ويطوى فراشه، وفاته عام بدر. هذا معناه ماذا؟ أن كل تلك السنين لم يفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكنه في عام البدر فإنه فاته الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، فلهذا قضاها من قابل. وفاته عام بدر بسببها أي بسبب بدر فقضاها في القابل، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن اعتكافها أي اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين. طب الآن نأتي إلى الشرائط، هذه الشرائط أعم من أن تكون أعم من أن يكون الاعتكاف واجبا أو أن يكون الاعتكاف مستحبا، هذه شرائط الصحة لا علاقة لها بكون الفعل واجب أو كونه مستحب. الإنسان إذا أراد أن يصلي ركعتين مستحبة قد لا بد أن يتطهر، قد قائل أن يقول قد هذه صلاة مستحبة، تقول لا علاقة بالاستحباب والوجوب بشرط الصحة. إذا أراد أن يصلي صلاة مستحبة لا بد أن يستقبل القبلة مثلا، لا بد أن يقرأ سورة، لا بد أن يقرأ الحمد، الركوع، السجود ونحو ذلك، وهذه شرائط الصحة لا علاقة لها بكون الفعل واجب أو مستحب. قال ويشترط في صحته صحة الاعتكاف الصوم، وإن لم يكن الصوم لأجل الاعتكاف، يعني تارة أن الإنسان يصوم في الاعتكاف باعتبار أنه من شرائط صحة الاعتكاف ماذا؟ الصوم، وإلا لو لم يكن في الاعتكاف لما صام، وأخرى يجب عليه قضاء فيريد أن يقضيه أين وهو في حال الاعتكاف، أو افترض أنه في شهر رمضان فهو يصوم لأجل الاعتكاف أو يصوم لأنه شهر رمضان، يصوم لأجل أنه شهر رمضان، فلهذا حتى لو لم يكن معتكفا فإنه كان يصوم هذه الأيام. هل يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون الصوم لأجل الاعتكاف؟ الجواب كلا، سواء كان لأجل الاعتكاف أو كان للقضاء الواجب أو كان لشهر رمضان أو كان للوفاء بالنذر بالعهد باليمين بالكفارة لأي سبب كان، المهم لا بد أن يصوم ثلاثة أيام في الاعتكاف، حتى سواء كان لأجل الاعتكاف أم لم يكن لأجله. قال ويشترط في صحة الاعتكاف الصوم وإن لم يكن لأجل الاعتكاف، وإن لم يكن الصوم لأجل الاعتكاف بل كان لأجل سبب آخر، فلا يصح الاعتكاف إلا من مكلف يصح منه الصوم. لماذا قيل بالمكلف؟ باعتبار أنه تقدم فيما سبق الإخوة يتذكرون أن السبيع عباداته أعماله تمرينية وليست عبادات شرعية. إذن من شرائط الوجوب ومن شرائط صحة الصوم أن يكون الصائم ماذا؟ أن يكون مكلفان. هنا أيضا نشترط نفس الشرط، نقول من شرائط صحة الاعتكاف أن يصح الصوم منه، يعني أن يكون مكلفان، وإلا إذا لم يكن مكلفا فيكون من باب التمرين لا من باب العبادة الشرعية. هذه المسألة مرتبطة بتلك المسألة، وهي أن عبادات الصبي تمرينية أو أن عباداته شرعية، على ما تقدم مرارا في كتاب الصلاة وغير كتاب الصلاة. قال فلا يصح الاعتكاف إلا من مكلف يصح منه الصوم، وكذلك شرط آخر في زمان يصح الصوم من ذلك المكلف، وإلا الحائض مكلفة، الحائض يجب عليها الصوم، ولكنه يصح في زمان الحيض الصوم أو لا يصح؟ لا يصح. إذن قال في زمان يصح الصوم من ذلك المكلف، وإلا لو كان مكلفا ولكن في زمان لا يصح منه الصوم فإنه أيضا لا يجوز الاعتكاف، يعني لا يتحقق شرط الاعتكاف. يقول الشارح واشتراط التكليف فيه أي في الاعتكاف مبني على أن عبادة الصبي تمرينا لا هي صحيحة ولا هي شرعية، ولكن الشارح يشكل يقول وقد تقدم ما يدل على صحة صومه في كتابي الصوم، بل وتقدم فيما سبق أن المصنف في كتاب الدروس قال بشرعية الصوم من الصبي فضلا عن الصحة. إذن بناء على هذا بعد ما يمكن أن يقول إلا من مكلف، لا بد أن يكون، وإن لم يكن مكلفان فإن الصبي أيضا يصح منه الصوم أولا وصومه شرعي ثانيا، ولكنه ليس بواجب. قال وقد تقدم ما يدل على صحة صوم الصبي وفي الدروس صرح بشرعيته، فليكن الاعتكاف كذلك، يعني كيف أن الصوم من العبادات تكون صحيحة وشرعية من الصبي، فليكن الاعتكاف أيضا كذلك صحيح وشرعي من الصبي. أما فعله من المميز يعني الذي لم يبلغ ولكنه يستطيع أن يميز الواجبات من غير الواجبات، أما فعل الاعتكاف من المميز تمرينا من باب التمرين فلا شبهة في صحته كغير الاعتكاف من العبادات، وأقل الاعتكاف 3 أيام ولكن تتخللها ليلتان. ومن هنا فالإنسان يبدأ من طلوع الفجر اليوم الأول ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة، وينتهي أين؟ وينتهي إلى الغروب من اليوم الثالث، وأقله 3 أيام بين هذه الثلاث ليلتان، وعليه فمحل نية الاعتكاف يكون قبل طلوع الفجر من اليوم الأول. هذا قول، وقول يقول لا بد أن تكون 3 أيام بلياليها، فإذا صارت بلياليها لا بد أن يكون يبدأ بالغروب لا أنه يبدأ من فجر اليوم الأول. قال وقيل يعتبر الليالي يعني 3 ليالي، إنما جمع حتى يقول تعتبر 3 ليالي، وقيل يعتبر الليالي فيكون البداية النية قبل الغروب أو بعد الغروب، على ما تقدم الإخوة يتذكرون قلنا بأنه في باب الصوم لا بد أنه ماذا؟ أن تبدأ النية قبل طلوع الفجر، ولكن من باب المقدمة العلمية، وإلا لا يجب على الإنسان أن ينوي إلا مع طلوع الفجر، ولكن حيث أنه الإنسان الى ان يفهم ان الفجر قد طلع ثم ينوي يفوته زمان الطير بلا نية، فنقول يقدم النية على طلوع الفاجر. كذلك في المقام يقول كما تقدم في محله، فيكون قبل الغروب او بعده على ما تقدم. المكان الذي يعتكف فيه ثلاث بين الاعلام، قال والمسجد الجامع، لا بد ان يكون المكان الذي يعتكف فيه لا بد ان يكون المسجد الجامع، يعني من المساجد الكبيره في البلاد. والمسجد الجامع وهو ما يجتمع فيه اهل البلد، وان لم يكن ذلك المسجد هو المسجد الاعظم، لا يشترط ذلك، وان لم يكن اعظم لا نحو مسجد القبيلة، فإنه مسجد القبيلة مسجد المحلة لا يجوز الاعتكاف فيه، يعني لا ينعقد الاعتكاف فيه، يعني الشرط هو أن يكون في المسجد الجامع. هذا قول في قبال هذا القول، وهو لعله القول المشهور بأنه أساسا الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة، في الحرمين وجامع الكوفة وجامع البصرة. فلماذا قيدوا في هذه المساجد الأربعة؟ باعتبار أنه دلت بعض الأدلة على أنه لا بد أن يكون ذلك المسجد قد صلى فيه إمام أو نبي، أو قد صلى فيه جماعة، أو قد أقام فيه جمعة. يقول هذا القول إن كان مشهورا، إلا أن الصحيح ما ذهب إليه المعتين. والحصر في الأربعة الحرمين وجامع الكوفة والبصرة، أو المدائن بدل مسجد البصرة، بدله بدل مسجد البصرة، أو الخمسة المذكورة، أو الخمسة المذكورة. ما هي الخمسة؟ بإضافة المدائن، بناء على اشتراط ثلاث نبي او امام في المسجد، او اقامة جماعة، او اقامة جمعة فيه. ولكنه والحصر في الاربعة او الخمسة ضعيف، يقول الماتن، لعدم ما يدل على الحصر وان ذهب اليه الاكثر. والإقامة، ومن شرائط صحة الاعتكاف الإقامة بمعتكفه، فيبطل بخروجه منه، أي من المسجد، من محل إقامة الاعتكاف. على الأربعة والخمسة لا ضعيف، يعني والحصر في الأربعة أو الخمسة ضعيف، يعني أنه في كل مسجد جامع يجوز لعدم ما يدل على الحصر وإن ذهب إليه الأكثر. والإقامة بمعتكفه، يعني أنه لا يجوز له أن يخرج إلا لضرورة. فما هي الضرورات؟ يعدد الضرورات، يبينها أقسام الضرورات ما هي. قال فيبطل الاعتكاف بخروجه، طبعا إذا خرج قبل أن يكون واجبا قد لا يجب القضاء ولا تجب الإعادة، أما إذا خرج بعد أن وجب وأبطل الاعتكاف فإنه تجب الإعادة بعد ذلك. يعني لو خرج بعد اليومين حيث يجب عليه أن يتم الثالث فإنه أبطل اعتكافه ويجب عليه الإعادة بعد ذلك، لأن الاعتكاف صار عليه واجبا. أما إذا خرج قبل اليومين فإن الاعتكاف كان مستحبا، فهو الآن المخير بين أن يعتكف مرة أخرى أو أن لا يعتكف. قال فيبطل الاعتكاف بخروجه، أي المعتكف منه، أي من المسجد، وإن قصر الوقت، وإن كان الوقت الذي خرج فيه قصيرا جدا، إلا لضرورة، فإنه للضرورة يجوز الخروج إلا لضرورة. ما هي الضرورات؟ قال كتحصيل مأكول، أو تحصيل مشروب، أو فعل الأول في غيره لمن عليه فيه غضاضة. هذا الإنسان لا يستطيع. مسجد أعظم الناس مجتمعون فيه للاعتكاف، الآن إذا أراد أن يأكل في المسجد وأمام الناس فيه منقطع عرفية بالنسبة إليه، فهو لا يريد أن يأكل في المسجد، الطعام موجود معه ولكن لا يريد أن يأكل في المسجد لأنه لا يناسب شأنه أن يضع الطعام أمامه ويأكل في المسجد الجامع. هنا يقول يجوز له أن يخرج عن المسجد ويأكل ثم يرجع إلى المسجد وإن لم يكن كان الطعام معه. وفعل الأول يعني المأكول، لماذا؟ باعتبار أن المشروب إنسان غير أن يشرب الماء في المسجد هذا لا توجد فيه غبارة عرفية. وفعل الأول في غير المسجد لمن عليه الأكل في المسجد فيه غبارة، في الأكل غبارة ومنقصة عرفية. وكذلك وقضاء حاجة، قضاء الحاجة، قضاء حاجة المؤمن أفضل من كذا. وقضاء حاجة، جاءه شخص إلى المسجد وطلب منه أن يقضي له حاجة فأيضا يستطيع أن يخرج. وقضاء حاجة طبعا، وقضاء الحاجة إما لقضاء الحاجة عن الذهاب إلى التخلي هذا أيضا ممكن، أو لقضاء الحاجة أيضا استثناه بعضهم أن المؤمن يأتيه إلى المسجد ويطلب منه حاجة. وقضاء حاجة واغتسال واجب لا يمكن فعل ذلك الغسل فيه أي في المسجد، ونحو ذلك من الأمور العرفية ونحو ذلك مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد، وإلا لو كان بإمكانه أن يغسل ثوبه أن يغسل بدنه في المسجد فإنه لا يجوز له الخروج أيضا ولا يمكن فعله في المسجد. فهل يتقدر بقدر؟ يقول لا، إنما يدور مدار الحاجة والضرورة ولا يتقدر معها بقدر إلا بزوالها، بزوال تلك الضرورة والحاجة. ولكن لو فرضنا بأنه خرج من المعتكف من مكان اعتكافه لضرورة، ولكن هذه الضرورة قالت بنحو لا يثق على هذا الإنسان أنه معتكف، يقول بطل الاعتكاف سواء كان لضرورة أم لم يكن لضرورة. نعم، لو خرج عن كونه معتكفا عرفا هذا الإنسان الذي كل النهار في الخارج يقضي حاجات الناس أو يقضي حاجته هذا لا يثق عليه أنه معتكف عرفا. فلهذا افترضوا مثلا إنسان على في بعض الأحيان وصواف مولاي هذا طلع برا يغتسل مولاي وإذا يقضي 7 ساعات في الحمام للاغتسال، فهذه حاجة باعتبار ضرورة لها ولكن هذه الضرورة تبطل الاعتكاف. قال نعم، لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة. وكذا لو خرج ناسيا، نسي الحكم بأنه لا يجوز له الخروج وهو معتكف ولكنه تذكر بعد 10 ساعات فإنه أيضا بطل اعتكافه، إلا إذا كان مقدار الخروج ليس طويلا نصف ساعة ربع ساعة وتذكر فإنه يجب عليه الرجوع بلا تأخير، وإلا لو تأخر أيضا بطل اعتكافه. وكذا لو خرج ناسيا فطال أيضا بطل اعتكافه، وإلا يعني أما إذا لم يتم رجع حيث ذكر فإن أثر الرجوع بطل الاعتكاف. ومن الموارد التي يجوز على أساسها الخروج من الاعتكاف ومن المسجد أو طاعة كعيادة مريضا مطلقا، أعم من أن يكون عادلا مؤمنا عادلا أو لا يكون مؤمنا أو غير مؤمن. لماذا؟ لأن الرواية التي دلت أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض مطلقة لا تقيد بالمؤمن مطلقة، ويلبس عنده بحسب الحاجة لا أزيد، أو شهادة بعيادة أو شهادة. الآن كان هو شاهد في قضية والآن يطلب منه الشهادة في المحكمة في القضاء أيضا لا بد أن يذهب، أو أنه يطلب منه تحمل شهادة ولكن لا يستطيع أن يتحملها داخل المسجد داخل المعتكف. هذا الباب من هذا السجد إذا ممكن. قال يريد يطلب منه أن يتحمل الشهادة ولا يستطيع أن يتحملها داخل المسجد، فإنه أيضا يجوز له الخروج لتحمل الشهادة أو لأداء الشهادة، أو شهادة تحملا وإقامة إن لم يمكن التحمل أو الإقامة بدون الخروج، سواء كانت الشهادة تحملا وأداء متعينة عليه واجب تعييني أو كانت غير متعينة عليه واجب كفائي، سواء تعينت عليه أم لا. ومن موارد الطاعة أيضا أو تشييع مؤمن، براد من التشييع مو تشييع جثمانه وإنما تشييعه يعني مشايعته إذا أراد السفر، فلهذا قال وهو توديعه إذا أراد سفرا. قد تشييعه أو توديعه إلى أي مكان إلى أن يصل إلى ذلك البلد، لا قال عادة إلى أي مقدار يشيع ويودع، افترضوا إلى باب البلد فإنه أيضا يودع إلى باب البلد. قال إلى توديعه إلى ما يعتاد عرفان، وأنه يذهب يسافر معه مثلا يقضي 7 ساعات ثم يرجع إلى الاعتكاف. وقيده بالمؤمن، لماذا قال تشييع مؤمن ولم يقل تشييع المسلم أعم من المؤمن وغير المؤمن؟ قال لأن النص ورد بالمؤمن، أو تشييع وقيده بالمؤمن تبعا للنص، بخلاف المريض فإنه لم يقيده بالإيمان لأن النص مطلقون. ثم لا يجلس لو خرج، الآن افترضوا بأن هذا الإنسان خرج لضرورة، ولكن هل يستطيع أن يمشي تحت الظلال أو لا بد أن يمشي تحت الشمس؟ يقول لا يجوز له أن يمشي تحت الظلال اختيارا إلا إذا اضطر أن يمشي تحت الظلال. هل يحق له أن يجلس تحت الظلال أو لا يحق له أن يجلس تحت الظلال؟ أيضا لا يحق له أن يجلس تحت الظلال اختيارا. ثم قال ثم يعني بعد أن جاز له الخروج، انظروا عبر بثم يعني بعد أن جاز له الخروج لضرورة، الآن نأتي إلى حكمه وهو خارج المسجد. ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت الظل، هل تحت الظل قيد للجلوس وقيد للمشي معا، يعني ثم لا يجلس لو خرج لا يجلس تحت الظل ولا يمشي تحت الظل، ولكن اختيارا. أما إذا اضطر فإنه يجوز له الجلوس تحت الظلال اختيارا ويجوز له المشي تحت الظلال اختيارا. هذه اختيارا قيد لهما معا أو قيد للأخير، يقول احتمال أنه قيد لهما معا، اختيارا قيد فيهما أي في الجلوس وفي الماشي، أو قيد في الأخير فقط. يعني ماذا يعني؟ ثم لا يجلس لو خرج تحت الظلال مطلقا، نعم لا يمشي تحت الظل اختيارا، أما اضطرارا فليمشي. لماذا؟ يقول لأن الاضطرار في الأخير أظهر، الإنسان عادة لعله لا يضطر أن يجلس تحت الظلال، ولكن أن يمشي تحت الظلال هذا متعارف، لأنه يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان ولا يوجد إلا سوق وذات السوق مثقف، فإنه لا يمكن إلا أن يقطع هذه المسافة هذا الطريق خصوصا في الأزمنة القديمة. قال أو أن قيد الاختيار قيد في الأخير فقط يعني في الماشي، لأن الاضطرار في الأخير أظهر من الاضطرار الأوام بأن لا يجد هل بيان الاضطرار فيه أظهار بيانه لماذا أن الاضطرار فيه أظهار؟ قال بأن لا يجد طريقا إلى مطلبه الذي يريد الوصول إلى الحاجة إلا تحت الظل، ولو وجد طريقين إحداهما لا ظل فيها فلكها وإن بعدت، أحد الطريقين فيه ظل ولكن قصير، والآخر لا ظل فيه ولكن ماذا؟ طويل. وهنا يقع التزاحم بين ماذا؟ بين الظل القصير وبين المك الطويل، لأنه المك أيضا لا يجوز، كما لا يجوز للإنسان أن يتظلل في السير في الماشي، كذلك لا يجوز له أن يمكث أكثر من الحاجة. فيقع هنا تزاحم بين ماذا وماذا؟ بين أن يستظل في الماشي لمدة 5 دقائق وبين أن لا يستظل ويمكث ربع ساعة خارج المسجد، أيهما يقدم؟ قال يقدم أن يمشي تحت الظل لمدة أقصر، لأن ذاك الدليل أقوى، يقدم ذاك وهو أنه يمشي في الطريق الأبعاد، لكن بعد ذلك سيناقش. قال ولو وجد طريقين إحداهما لا ظل فيها، يعني والآخر في ظل، فلكها يعني فلك الأخرى وإن بعدت، ولو وجد ذاك ظله 100 متر فيقدم الذي ظله 50 متر، هذا المسكين لابد يروح يحسب ويأخذ فيته وياه حتى يعرف بأنه كم متر هنا ظل وكم متر هناك ظل. قال ولو وجد فيهما ظل قدم لهما ظلان، ولو اتفق كذا من الظل متساوي، ولو اتفقا قدرا فالأقرب طريقا إلى مقصوده. حتى تعالوا معنا هذا ما ذكره الماتن، وهو أن لا يجلس اختيارا تحت الظل، لا يمشي اختيارا تحت الظل، هذا ما ذكره الماتن. فبمقتضى النصوص ماذا يقول؟ والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلام، أما الماشي فلم يقيد بأنه لا يمشي تحت الظلام. الذي وردت به النصوص هو أنه لا يجوز الجلوس تحت الظل، ولا يجوز المشي تحت الظل. قال والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال، أما المشي فإنه لا دليل على أنه لا يجوز أن يكون تحت الظلال، وهو الأقوى عند من؟ عند الشارع. ولكن يقول والأحوط ما ذكره الماتين، وإن كان ما ذكره الماتين من أن الجلوس والماشي كلاهما ماذا؟ كلاهما ينبغي أن لا يكون تحت الظلال. قال وإن كان ما ذكره الشارع ماتين أحوط فعلى ما اخترناه، هذه في الحاشية يقول أي اخترنا الأقوى، لا رد ما قرهو يعني الأحواط مو الأقوى، بقرينة ما سيذكر من المطلبين، وإلا لو قلنا هو الأقوى يعني ذاك التحريم أساسا الفرعين اللذين سيذكرهما لا ينسجم مع مختاره، وإنما ينسجم مع ما ذكره أخيرا من الاحتياط مو ما قواه أولا. وفعل ما اخترناه يعني وإن كان ما ذكره أحوط لو تعارض المشي في الظل بطريق قصير وفي غيره بطريق طويل قدم القصير. لماذا يقدم القصير مع أنه اختاره ماذا؟ تحريم المشي تحت الظل. هنا لأنه يدور الأمر بين أن نعمل بالاحتياط وبين أن نعمل نخالف التحريم لأن المكت أكثر من اللازم حرام، والمشي تحت الظلال أيضا لا يجوز، ولكن بنحو الحرم وبنحو الاحتياط، بنحو الاحتياط. إذا نقدم الأقل الأقصر على ماذا؟ على ذاك الذي يعني نقدم ما هو الأحوط من حيث الناهي على ما هو الفتوى من حيث الناهي. قال: لو تعارضا المشي، فعلى ما اخترناه لو تعارض المشي في الظل بطريق قصير وفي غيره، يعني وفي غير الظل بطريق طويل، قدم القصير. لماذا؟ باعتبار أن الطريق الطويل أكثر مكتا وهو منهي عنه بنحو الفتوى، ولكن الطريق القصير الذي فيه ظل أقل مكتا وإن كان فيه ظل، ولكن النهي عن الاستغلال ماذا؟ بنحو الاحتياط يقدم. وأولى منه، يعني وأولى منه في التقديم، يعني تقديم القصير، لو كان القصير أطولهما ظلان، يعني يقدم أيضا. إذا كان مع عدم الظل يقدم القصير، فما بالك أن الآخر أيضا فيه ظلون، وهذا أيضا ظلون، ولكنه ذاك ظله أقل، من باب الأولوية يقدم القصير. نحن مع عدم الاستغلال كنا نقدم ما فيه الظل، فما بالك لو كان الآخر أيضا ظل ولكن ظله أقل، فإنه يقدم القصير من باب الأولوية القطعية. وأولى منه، أي من الفرع السابق، لو كان القصير أطولهما ظلا، يعني الآخر أيضا ظل ولكن أقل ظلا، وهذا أيضا ظل ولكنه أقل أطول ظلا. فإذا مكت أكثر مع عدم الظل ومكت أقل مع وجود الظل، أيهما يقدم؟ المكت الأقل مع وجود الظل. حتى مكت أكثر مع ظل قصير ومكت أقل مع ظل كثير، أيهما يقدم؟ الثاني قطعا. لماذا؟ لأن هناك لم يكن ظل ونحن قدمنا ما عليه الظل، فما بالك أنه الطويل هنا فيه ظل أيضا ولكنه ظل قصير. ولا يصلي إلا بمعتكفه، هذا الإنسان إذا خرج للحاجة فإنه إذا أراد أن يصلي صلاة الواجبة لابد أن يرجع أين؟ يرجع إلى محل اعتكافه. ولا يصلي إلا بمعتكفه، بمعتكفه، فيرجع الخارج لضرورة، هذه لضرورة قيد الخارج، فيرجع الخارج لضرورة إليه، أي إلى المعتكف، وإن كان في مسجد آخر أفضل من المسجد الذي فيه اعتكافه، هو مسجد جامع وكان خروجه إلى المسجد الأعظم، فإن الصلاة في المسجد الأعظم أكثر ثوابا من الصلاة في المسجد الجامع، ولكن مع ذلك لا بد أن يرجع إلى محل اعتكافه. وإن كان في مسجد آخر أفضل من مسجد اعتكافه إلا مع الضرورة أيضا فيجوز أن يصلي خارج المسجد، إلا مع الضرورة كضيق الوقت، فيصلي الصلاة حيث أمكن مقدما للمسجد مع الإمكان. وهذا الإنسان لا بد أن يصلي خارج محل الاعتكاف، ولكن دار الأمر أن يصلي في مسجد أو أن يصلي في مكان غير مسجد، يقول لا يقدم المسجد على غير المسجد مع الإمكان. ومن موارد الضرورة، يا ضرورة، هذه الضرورة التي تجوز الصلاة خارج محل الاعتكاف، ومن الضرورة، مو الضرورة للخروج، الضرورة لجواز الصلاة خارج محل الاعتكاف، هو أنه لو أقيمت جمعة فكان يجب عليه حضورها في مكان غير مكان اعتكافه، فأيضا لا بد أن يخرج إلى الجمعة. ومن الضرورة إلى الصلاة، ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره يعني في غير محل اعتكافه إقامة الجمعة فيه أي في ذلك الغير مو في محل إقامته في محل اعتكافه إقامة الجمعة فيه أي في غير محل اعتكافه دونه أي دون محل الاعتكاف فيخرج إليها أي إلى الجمعة وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا. لماذا لا تصح؟ باعتبار أنه بدون الضرورة منهي عن الصلاة والنهي عن العبادة مبطل لها مبطل لها وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا للنهي إلا في مكة فإنه يصح أن يصلي في أي مكان شاء فيصلي إذا خرج لضرورة بها أي بمكة حيث شاء ولا يختص بالمسجد بمسجد مكة ويجب الاعتكاف. قلنا بأن الاعتكاف على قسمين اعتكاف مستحب واعتكاف واجب. فما هو الاعتكاف الواجب؟ قال ويجب الاعتكاف بنذر وشبه نذر من عهد ويمين وكذلك ونيابة عن الأب إن وجبت. هذا الأب كان نائبا عن شخص أنه يعتكف فقد وجبت عليه فقد وجب عليه الاعتكاف ومات قبل أن يعتكف فإنه يقضيه من ابنه الأكبر فيجب عليه أن يعتكف بدل الأب ونيابة عن الأب إن وجبت واستئجار عليه أي على نفس هذا الإنسان شخص استأجره للاعتكاف وقد قرأنا في محله أن الاستئجار في العبادة أيضا لا محذور فيه واستئجار عليه. قال ويشترط في النذر وأخويه يعني العهد واليمين ويشترط في النذر فليش مو أخويه أخويه ويشترط في النذر وأخويه إطلاقه يعني يقول ينذر الاعتكاف لا يقيده بشيء فإذا أطلق النذر أقله ماذا؟ ثلاثة أيام فيحمل على ثلاثة أيام يعني النذر يحمل على ثلاثة أيام هذا إذا أطلق النذر وأخرى يقيد النذر يقول أو تقييده بثلاثة فصاعدا يقول اعتكف النذر لله علي نذر ان اعتكف ثلاثة ايام فصاعدا بلا ان يعين ذاك الصاعد ايضا اي مقدار يوم اخر رابع خامس سابع يحقق اليوم الواحد يحقق الصاعد اليوم الثاني يحقق الصاعد وهكذا او تقييده ويشترط في النذر وأخويه إطلاق النذر أو تقييده بثلاثة فصاعدا أو تقييده بما لا ينافي الثلاثة أو تقييده بما لا ينافي الثلاثة التفتوا لها المقطع هاي العبارة شو معنى تقييده بما لا ينافي الثلاثة يعني لو قال انذروا الاعتكاف يوما واحدا هذا ينافي الثلاثة او لا ينافي الثلاثة بل ايه لا نريد ان نقول لا ينافي هو حشكل يدنبه لو نذر انه اعتكف يوما لا ازيد بشرط لا من الزيادة هذا ينافي ماذا الثلاثة اما لو نذر انه اعتكف يوما واحدا هذا نذره ينعقد وإذا انعقد فيجب عليه أن يتم ثلاثة واضح المطلب؟ يعني لا بد أن لا يذكر في متعلق نذره ما لا ما شيئا ينافي أن يكمل الواحد إلى الثلاثة يعني عندما يقول يوما لا أزيد بعد لا يستطيع أن يكمله إلى ثلاثة أما لو قال يوما واحدا صار ماذا؟ لا بشرط وإذا صار لا بشرط يمكن أن يكمله باليوم الثاني والثالث أما إذا قال يوم واحد بشرط لا بعد لا يمكن أن يكمله باليوم الثاني والثالث قال أو بما لا ينافي الثلاثة حتى ماذا هذا بما لا ينافي الثلاثة؟ مثاله أي قال كنذر يوم لا أزيد، ها كنذر يوم مقيدا بلا أزيد، مو أنه لو نذر يوم لا أزيد، قل لو نذر اثنين أيضا ينافي الثلاثة. ملتفتين؟ لو كان مقصوده لا أزيد يعني ذكر اليوم الواحد بلا أن يقيد بلا أزيد، لماذا يوم واحد حتى لو قال يومين أيضا لم يقيده بلا أزيد أيضا ينافي الثلاثة؟ مراده يقيد متعلق النذر بيوم بشرط أن لا يكون أزيد من يوم، يعني بشرط لا من الزيادة، عند ذلك ينافي الثلاثة. أما لو قال يوما واحدا فإنه يكون لا بشرط، فإذا صار لا بشرط فإنه يجتمع مع ألف شرط كما يقولون. قال كنذري يوم لا أزياد. بس أنا ما أدري هذا الحاشية يقول يوم واحد فقط، هذه فقط لعله إشارة إلى ماذا؟ يعني بشرطي لا. وأما الأخيران يعني لو قيده بثلاثة أيام فصاعدا، أو قيده بما لا ينافي الثلاثة، يعني قال يوم واحد هذا لا ينافي الثلاثة، يوم واحد لا أزيد ينافي الثلاثة، أما اليوم الواحد ماذا؟ لا ينافي الثلاثة. فلهذا ماذا قال؟ قال وأما الأخيران فبحسب الملتزم، فإن قصر عن الثلاثة اشترط إكمالها لأنه لم يقيدها بعدم الزيادة على الواحد، فإن كانت تقصر عن الثلاثة لابد ماذا؟ أن يكملها، لابد أن يضيف إليها اثنان آخران، لأن المشروع هو اعتكاف ثلاثة أيام. قال وأما الأخيران، مراد من الأخيرين يعني تقييده بثلاثة فصاعدا، يعني أربعة يعني خمسة يعني سبعة، هذا الأول والثاني، أو بما لا ينافي الثلاثة، لا ينافي الثلاثة اليوم لا أزيد، مو اليوم الواحد مو اليومان، هذا لا ينافي الثلاثة. قال فإن قصر عنها، هذا الملتزم، الملتزم إن كان ثلاثة فصاعدا فيعمل به، أما إن قصر عن الثلاثة فلا بد من إكماله ثلاثة، فإن قصر عن الثلاثة اشترط إكمالها في صحته أي في صحة الاعتكاف. قال ولو عن نفسه، افترض أنه هذا كان مستأجرا ليوم واحد، خب الآن يذهب يوم واحد يقول لا لابد أن يكملها ثلاثة ولو كان عن نفسه بلا أجرتين، ولو عن نفسه. وكذلك يكون الاعتكاف المستحب واجبا متى؟ وبمضي يومين، فإذا مضى عليه يومان ماذا؟ الاعتكاف صار مستحب، الآن شنو تحول إلى واجب، وبمضي يومين يعني هذا من مصاديق الاعتكاف الواجب، وبمضي يومين ولو يومين مندوبين فيجب الثالث على الأشهر. في قبال الأشهر أنه بمجرد أن تشفع بالاعتكاف فإنه يجب إتمامه إلى ثلاثة، ولا يشترط مضي يومين لدلالة الأخبار عليه، ولكن في المبسوط لشيخ الطائفة وفي المبسوط يجب بالشروع مطلقا مضى يومان أو لم يمضي، وعلى الأشهر يعني على القول الذي قال الماتن على الأشهار يقول وعلى الأشهار، أما على قول المبسوط فأينما بدأ يجب الإتمام، إنما كلامنا أين؟ على الأشهار الذي لا يجب الإتمام إلا بعد مضي يومين، وعلى الأشهار يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى، يعني هذا الإنسان اعتكف ثلاثة أيام ثم أضاف رابعا يجب إكماله إلى الثالث أو لا يجب؟ لا يجب. أما لو أكمله إلى الخامس يجب إكماله إلى السادس. لو اعتكف سبعة أيام يجب إكماله إلى التاسع أو لا يجب؟ لا. أما لو صارت ثمانية فإنه يجب إكماله إلى التاسع. قال يتعدى، وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى كالسادس والتاسع، لو اعتكف خمسة فيجب إكماله إلى السادس، ولو اعتكف ثمانية يجب إكماله إلى التاسع. هذا قول فقول الله يقول هذا الوجوب يتحول اليومين إلى ثلاثة وجوبا، هذا فقط في الثلاثة الأولى، أما في الثلاثة الثانية الثالثة الرابعة لا تتحول اليومين المستحبة إلى واجبا. وقيل يختص بالأول يعني بالاعتكاف الأول يعني بالثلاثة الأولى، وقيل يختص بالأول خاصة. قول ثالث وقيل في المندوب لابد أن يكمل، يعني إذا اعتكف ثلاثة أضاف يوما رابعا يجب الإكمال إلى السادس، لا أضاف يوما خامسا يجب الإكمال إلى السادس، أكمل اعتكف ثمانية يجب إكماله إلى التاسع إذا كان مستحبا. أما إذا كان واجبا من الأصل كالنذر، نذر أساسا ماذا خمسة أيام، هذا يجب إكماله السادس أو لا يجب؟ لا يجب إكماله لأنه نذره كان خمسة أيام وهو المشروع وزياد، فلا معنى لأن يضيف إليها يوم ثاني. واضح المطلب؟ إذن القول الثالث يفصل يقول إن كان الاعتكاف مستحب فإنه كلما مضى يومان الاعتكاف الأول أو الثاني أو الثالث لابد من إكماله وجوبا إلى الثالث. أما إذا كان الاعتكاف واجب بالعصر يعني بالنذر ونحو ذلك فإنه يعمل بحسب ما التزمه، ما التزمه ما هو خمسة أيام فيجب عليه الاعتكاف خمسة أيام، سبعة أيام فيجب عليه الاعتكاف سبعة أيام. قال وقيل في المندوب أنه يتعدى إلى كل ثالث، ولكنه في الواجب العاصل يعني واجب بالعاصل دون ما لو نذر خمسة فلا يجب السادس، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته. هذه والفرق جعلها في أول السطر في غير محله، لأنه بيان الفرق لماذا أنه في المستحب يتعدى ولكنه في الواجب لا يتعدى. قال والفرق أن اليومين في المندوب منفصلان على الثالث، اليوم الأول والثاني هل مرتبطان باليوم الثالث؟ ها؟ ولكنه الخمسة أيام بعضها مرتبطة بالبعض في النذر لو مرتبطة مرتبطة، إذن في اليومين منفصل عن الثالث ولكن في الخمسة بعضها مرتبطة مع البعض الآخر. والفرق أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا، ولما كان أقل الاعتكاف ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع، ولما كان أقل الاعتكاف ثلاثة شرعا كان الثالث هو المتمم للمشروع يعني لما شرعه الشارع، وهذا بخلاف النذر بخلاف الواجب، فإن الخمسة فعل واحد واجب، فعل واحد واجب متصل شرعا لا معنى لأن يتمم ماذا باليوم السادس. طب لماذا نسب الإتمام إلى الثالث بعد اليومين إلى الأشهر؟ قال وإنما نسب المصنف القول الأول عندما قال على الأشهر نسبه إلى الشهرة، لأن مستنده من الأخبار غير نقي السند، ومن هنا أراد أن يستند ماذا إلى الشهرة من الأصحاب حتى يكون جابرا لضعف سند الرواية، لأن ملام القدماء ما هي أن ضعف السند ينجبر لماذا ينجبر بعمل الأصحاب، ومن هنا أسند الحكم إلى الشهرة حتى يقول أن الرواية وإن كانت ضعيفة السند ولكن منجبر بعمل الأصحاب، لأن مستند القول الأول في قبال قول المبثوث من الأخبار غير نقي السند، ومن ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النسل مطلقا، يعني حتى في اليوم الثالث لا يجب إكماله لأنه لا دليل على وجوب إكمال. وهذا قول آخر صار في المسألة، وهو أنه في الاعتكاف المندوب يستطيع أن يقطعه في أي وقت شاء. هذه أقوال ثلاثة صارت، قول يقول يجب الإتمام بمجرد الشروط وهو قول المبسوط، والثاني يجب الإتمام بعد مضي يومين وهو الأشهر، والثالث أنه لا يجب الإتمام حتى بعد مضي يومين. والحمد لله رب العالمين.